الرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة وردتنا من جابر حسن عسيري من الرياض، يقول: أنا شاب تزوجت من فتاة وجلست معي 5 سنوات ورزقت منها طفلين، وبعد المدة المذكورة سمعت من البعض أنها أختي من الرضاعة لأنها رضعت من والدتي مع أخي الأصغر، فسألت الوالدة هل صحيح هذا الكلام؟ قالت أنها تذكر أنها أرضعتها وقت وضعها مباشرة، ولكنها لا تدري هل أرضعتها قليل أم كثير، لأن والدتي ووالدة الفتاة أخوات وكنا ساكنتين في منزل واحد. وقد توجهت إلى قاضي المحكمة القريبة منا وشرحت له الوضع، فقال لي: طلقها واعتبرها أختك من الرضاعة. وفعلا طلقتها منذ ذلك الوقت حتى النهاية، لكن أرجو من فضيلتكم أن تفيدونا، هل علينا كفارة أنا وأختي وكلنا مستعدون لذلك، أو على أهلنا الذين غلطوا من غير قصد؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، وأنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: 5 رضعات معلومات يحرمنا. فعلمنا بهذه الأحاديث وغيرها مما لم أذكره أن الرضاعة إذا كانت في الحولين كما جاءت الأحاديث بذلك تحرم، ولكن حديث عائشة في الصحيح قيدها ب5 رضعات معلومات، فما كان أقل من ذلك فإنه لا يحرم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وما دام الأمر كذلك، والذي يظهر من السؤال أن المرضعة ومن حكى الرضاع لا يعلم كم مقداره ولم يصفوه بالكثرة، وأم السائل أمك أيها السائل ذكرت أنها أرضعت بدون جزم هذه الفتاة عند وضعها، وقد تكون أرضعتها عند صراخها بعد الوضع. وإذا كان الأمر كذلك فإنها لا تعتبر أختا لك من الرضاع، لأنه يشترط للسريان الحرمة بالرضاع أن يكون الرضاع بلغ 5 رضعات فأكثر، فإذا نقص عن ذلك فلا تحريم. ولكن ما دمت تطلقت، فإن كانت المطلقة قد تزوجت بعد ذلك بناء على هذا الطلاق فهذا شيء، وإن لم تكن تزوجت فإن هذا الطلاق لا يعتبر، لأنه طلاق مبني على اعتقاد لم يصح إذا كان الرضاع أقل مما ذكرته. وأما الكفارة فعلى أي حال لا كفارة على من تزوج أختا له من الرضاع بدون علم، لأن المؤاخذة إنما تكون بعد العلم بالتحريم، وأما قبل العلم بالتحريم فلا إثم ولا مؤاخذة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من محمد فرحان القحطاني سلوى بالمنطقة الشرقية، يقول: حصل علي حادث انقلاب سيارة وتوفي معي شخص، وقد دفعت الدية إلى أهله كاملة، أرجو الإفادة، هل يجوز أن أفدي بأن أطعم 60 مسكين مع العلم أنني قد صمت من تاريخ 3/4/1405، فهل يجوز لي أن أفطر وأصوم أو أتابع الصوم يوم بعد يوم؟ أرجو إفادتي والله يرعاكم، مع العلم أنني شخص عسكري وأقوم بأعمال كثيرة. الذي يظهر من سؤال هذا السائل أنه حين عرضه قد أكمل إن شاء الله المدة، لأنه بدأ يصوم من 3/4، ب3/6 يكمل له 2 شهر، وإن لم يكن فعل ذلك وتوقف فإنه لا بد أن يستأنف الصيام، لأن الله نص في كتابه الكريم على أن الكفارة صيام شهرين متتابعين، ولا يعوض الكفارة شيء إلا في حال العجز. والمفهوم من سؤال السائل أنه غير عاجز وقادر على الصيام بحمد الله، فلا بد من إتمام الصيام، والمرجو من الله جل وعلا أنه قد أتم الصيام بدون تقطيع. أما التقطيع والتفريق فلا يجوز في الكفارة التي نص القرآن على أنها بالتتابع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة ألف سين كاف من محافظة التعميم من العراق، تقول: قبل كل شيء لي عتاب طويل معكم، لماذا لم تجيبوا على رسائلي؟ فقد بعثت لكم أكثر من 5 رسائل، إلى آخر كلامها. نقول لهذه المستمعة ولغيرها من المستمعات إن البرنامج يراعي عدة أمور. أولا، يحرص البرنامج على عدم تكرار الأسئلة، فإذا تداخلت الأسئلة في عدة رسائل رأينا أن عرض رسالة واحدة يكفي لأجل الفائدة للجميع. ثم هناك رسائل قد لا نستطيع قراءتها لصعوبة خطها ولعدم وضوح الكتابة إلى غير ذلك من الأسباب التي تمنع. أما أن نتعمد إهمال رسالة من مستمع باسم وعنوان فهذا لا يحصل إن شاء الله. تقول في رسالتها: عقدت قراني على شاب ولم يدخل بي بعد، والحمد لله أنه شاب مؤمن يصوم ويصلي ويؤدي الزكاة، لكن المشكلة هنا أنه معقد جدا لا يعطي لي كامل حريتي، وقد ذهبت في يوم من الأيام وقصصت شعري وصبغته، لكنه عندما أتى إلى بيتنا ورآني بهذا الشكل تخاصم معي وقال لي كلام غير مرض، وأنا قلت له إنه ليس من حقك أن تتكلم عني هكذا، وأنا لا أريدك، أرجوك أن تطلقني فإن الحياة بيننا مستحيلة، لكنه لا يوافق أن يطلقني على الأساس، وهو جندي في الجيش لا يأتي إلا مرة واحدة في الشهر، وقلبه لا يطاوعه على الطلاق، فماذا عساي أن أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. ثم تقول: أنا عندما قصصت شعري كنت حائضا، فما حكم الشرع في ذلك، وهل علي إثم أم لا؟ الجواب: أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. وسؤال أو استنكار زوج السائلة لما قصت شعرها وغيرت لونه استنكار في محله وإحسان من ذلك الزوج، والزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في كل ما يأمر به إذا كانت تستطيع أن تفعله ما لم يأمرها بمعصية الله. فإذا أمرها أن لا تقص شعرها وجب عليها، على فرض أنه مباح، إذا أمرها بعدم القص وجب عليها أن لا تقصه، وإذا قصته مخالفة زوجها فقد ارتكبت معصية كبيرة إلى غير ذلك. والذي يظهر من استنكار هذا الزوج أنه صالح كما ذكرت الفتاة، والصلاح من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه من الزوج ومن الزوجة، لأن رأس المال ورأس قيمة الحياة إنما هي التقوى، فمن كان متقيا لله جل وعلا فإنه أولى بأن يحرص عليه حتى ولو حصلت منه هفوات غير مقصودة فينبغي أن يتسامح ويتغاضى بشأنها. رأي للسائلة أن تلتزم بالبقاء مع هذا الرجل وعدم طلب الطلاق لمثل هذه الأسباب التافهة، ثم عليها ألا تخرج من بيتها، ولعلها قصت شعرها عند رجل يقص شعور النساء، وهذه فتنة أعظم ومصيبة أكبر وإجرام في حق أنثتها بتعريض أنظار الأجانب ولمساتهم لما يحرم أن ينظر إليه ويلمس. وإنما أسأل الله جل وعلا للمتكلم والسامع من سائل وغيره أن يوفقه الله جل وعلا لطاعته وتقواه ويجنبه أسباب سخطه، إنه جواد كريم، الله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة جاءتنا من علي شايع سيف يماني الجنسية، لم يذكر عنوانا. يقول: أرفع إليكم استفتاء في حكم صلاة الجمعة، حيث نحن في قرية لا يتجاوز عدد السكان فيها بعض الأيام في صلاة الجمعة سوى 12 شخص، فكيف تقام خطبة الجمعة في العدد القليل؟ وكم الأشخاص الذين تجب عليهم الخطبة؟ أفيدونا أفادكم الله. قبل الجواب على هذا السؤال، نقطة في سؤال السائلة السابقة، نعم، تسأل عن أنها فعلت ما فعلته بشعرها وهي حائض، لا دخل للحيض فيما يتعلق بالتزين وغيره، وأما قص الشعر للنساء فالأصل فيه الكراهية، فإن وصل القص إلى أن تكون مثل الرجل فهو التحريم. نعم. أما سؤال السائل عن الجمعة فاختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فمن قائل تنعقد باثني عشر، ومن قائل بأربعين، ومن قائل لا تحديد للعدد، وهذا أصح الأقوال، فإنه لا أثر عن الشارع صلى الله عليه وسلم يحدد فيه العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، فأصح الأقوال أن الجمعة تنعقد بالعدد الذي يسمى جماعة، ولا شك أن الأكثر الكثرة مفيدة، لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فإذا كانوا ثلاثة خطب أحدهم، ولا يشترط في الخطبة أن تكون فصيحة بليغة، وإنما على قدر الاستطاعة، يحرص الناس أن يطلبوا خطيبا قادرا على الخطابة، فإذا كانت القرية لا يوجد في هذا فيخطب للقوم أقدرهم على الخطبة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هو في الحقيقة كتب استدراكا في آخر رسالته، قال إنه إذا كان العدد 12 مصلي فإنه يخطب فيهم، وبعد الخطبة يصلي بهم 4 ركعات. لا ينبغي هذا، ولا تجتمع الخطبة مع صلاة ظهر، وإنما الخطبة للجمعة وليست لليوم، وإنما هي لصلاة جمعة، فالأولى والأحرى بهم أن يصلوها صلاة جمعة، أن يصلوا ركعتين خطبة خطبتين وصلاة ركعتين صلاة الجمعة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السيد الحسن بن عبد الله من المملكة المغربية، يقول في رسالته: ماذا يقال بعد التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية والتكبيرة الثالثة والرابعة من صلاة الجنازة؟ وهل هناك دعاء للرجل ودعاء للمرأة ودعاء للصبيان؟ أفيدونا أفادكم الله. الذي يقال بعد الركعة التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة هو الاستعاذة وقراءة الفاتحة، ثم يقال بعد الركعة التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت، ولا فرق إذا لم تعلم من الميت بين الرجل والمرأة، فإن قلت اللهم اغفر له فمقصودك بجنس الميت، وإن قلت اللهم اغفر لها فالمقصود الجنازة، ولا حرج في ذلك، وإن كان طفلا، والغالب أنه يعلم إذا كان طفل إذا كان الشخص مبصرا وقريبا من الإمام، فيدعى للأموات أجمعين، ويسأل لأهل الميت أن يجعل الله ولدهم ذخرا وشفيعا مجابا وفرطا لهم، أي سابقا لهم للجنة حتى يكون من أسباب دخولهم الجنة، فإن الأفراط أي الأطفال الصغار الذين يموتون من أولاد المسلمين ويحتسب آباؤهم يكونون لهم حجابا من النار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال: من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنثة كانوا له حجابا من النار، أو كلمة نحوها. وأما بعد التكبيرة الرابعة فإنه يكون السلام، وجاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنه بطرق ثابتة أنهم كانوا يدعون بعد التكبيرة الرابعة للميت أيضا ثم يسلمون، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول الأخ الحسن بن عبد الله من المغرب: عندنا إمام يصلي بناس في مسجدهم، لكنه يذهب في كل يوم جمعة إلى مسجد آخر يصلي بالناس فيه صلاة الجمعة، فهل صلاته وصلاتهم صحيحة؟ لا بأس بذلك ولا حرج، يصلي الإنسان الأوقات في مسجد ويصلي الجمعة يخطب في مسجد جامع، فلا حرج في ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: هل صلاة الفاتح كانت صلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي هذه الصلاة المعروفة في المساجد الطرق المعروفة، أما صلاة الفاتح وأمثاله فهذه من الطرائق الصوفية التي استحدثت، فهي من محدثات الأمور. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه الصلوات المشيشية وغيرها وغيرها والفاتح كلها من البدع في الدين، والنبي حذرنا عليه أفضل الصلاة والتسليم من الابتداع في الدين، وقال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يحولنا في صلواته على أحد. وكان الصحابة إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بحسن الصلاة قالوا: ما رأينا أشبه صلاة من هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك في صلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصلاة أنس بن مالك رضي الله عنه، وصلاة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وصلاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وغيره من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فالقدوة الصحيحة هي ما كان اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. بارك الله فيكم. اسأل أيضا ويقول: هل يجوز تعليق الحروز التي من القرآن الكريم؟ الذي أنصح به أن لا يعلق المرء حرزا لا من قرآن ولا من غيره، وإنما يعلق قلبه بمجيب الدعوات وعلام الغيوب جل وعلا ويجتهد في ذلك، فإنه ورد النهي عن تعليق الأشياء، ولا أعلم دليلا يخص شيئا من المعلقات إذا كان من القرآن. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المعلق من القرآن الحرز من مجوز ومانع، والأصل مع المانعين، لأن القرآن ما نزل ليجعل أحجبة تعلق في رقاب الأطفال وأيديهم، ولا أن يعلق في الحيطان، وإنما نزل ليتلى بين الناس وليعمل بما تضمنه من أحكام وينزجر عما اشتمل عليه من زواجر، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل البدوي محي الدين محمد، سوداني مقيم بالمملكة طريق جدة المدينة المنورة. يقول: كيف يكون حكم زيادة ركعة أو نقص ركعة من الصلاة وهو ناسي؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا نسي المصلي وسلم عن نقص عن ثلاث ركعات في الرباعية أو ركعتين وهذا نادر في الرباعية وتذكر، فإنه يأتي بالركعة التي نسيها ويسجد سجدتي السهو، وإذا سلم عن زيادة علم أنه صلى خمس ركعات، فإن علم بالزيادة في أثناء الزيادة ترك بقية الركعة وجلس لقراءة التشهد، وإن لم يعلم بالزيادة إلا في التشهد أو بعد التسليم، فإن علم بالتشهد سجد سجدتين للسهو، ومحل السجود الذي ينضبط إنما هو قبل التسليم. وإن سلم عن الزيادة وعلم بعد ذلك أنه زاد رجع وسجد سجدتين للسهو وسلم بعد ذلك ولا شيء عليه، وإنما إذا علم أنه زاد وجب عليه ترك بقية الزيادة. فلو علم وهو راكع أن هذه الركعة خامسة وجب عليه ألا يرفع من الركوع بل ينزل للسجود، ولو علم وهو واقف وجب عليه أن يقعد، إلى غير ذلك من سائر أحوال الصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول ما حكم الختانة للمرأة في الشرع؟ الختان للرجل سنة مؤكدة بل واجب، وأما للمرأة فإنها جائزة، والختان معروف عند العرب بالنسبة للنساء، إلا أنه لا يؤمر به، وإذا فعل يستحسن أن يخفف لما في عدم التخفيف من إرهاب متطلبات العلاقة الزوجية في بعض الأحوال. فجاء في حديث أن النبي قال للمرأة التي تختن الفتيات: ولا تنهكي، أي لا تستأصلي محل الختان، لأنه من أسباب زيادة التلذذ بين الطرفين، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالته يسأل ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: الطلاق مرتان؟ الله جل وعلا نظم لنا علاقاتنا الزوجية كما نظم لنا سبحانه وتعالى طريقة التفرق بين الزوجين، وبين أن الطلاق الشرعي إنما هو مرتان، لأنه يحصل بعده الإمساك بعد المرتين، أما بعد المرة الثالثة فلا إمساك، لأن الله يقول الطلاق مرتان إلى آخره. فمقصود الطلاق مرتان، مقصود لفظة الطلاق مرتان، أنه يطلق تطليقة واحدة، وإذا أراد أن يطلق أخرى يطلق تطليقة ثانية بعد رجعة أو في أثناء العدة، لأن المرأة المطلقة في أثناء العدة تعتبر زوجة، لها مال الزوجات ما عدا القسم، ويجوز له أن يسترجعها لأن لها حقوق الزوجية. فإذا طلق المرة الثالثة وقعت الطلقة ولا مراجعة، فلا إمساك بمعروف، لأن الوقت الذي يمكن معه الإمساك قطع بالتطليقة الثالثة. ومن هذه الآية أخذ من أخذ من أهل العلم بعدم وقوع الطلاق الثلاثي ثلاثا، وإنما هي طلقة واحدة، والخلاف معروف، ليس هذا وقت بسطه، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة السابعة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل هاميم جيم من العراق، يقول: المشكلة أنني في الرابع عشر من عمري أصبت بمرض جلدي هو البهاق، وأدى هذا المرض إلى زلغ وجهي، فأنا الآن لا أستطيع أن أواجه الشمس لأنها تؤثر علي، وعندما أركع يحتقن وجهي، فلا أستطيع أن أذهب إلى صلاة الجمعة، ويعلم الله أنني متأثر جدا، وأنتم تعرفون جزاء الذي لا يذهب إلى صلاة الجمعة، إني والله متأثر وخائف من الله على الرغم من أنني عندي عذر، فأرجو أن تجيبوا عن حل هذه المشكلة، وفقكم الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذ الله جل وعلا العبد إلا بما يستطيع إذا تركه، أما إذا اتقى العبد ربه على حسب استطاعته فإن الله لا يؤاخذه بما لا يستطيع، لأن ربنا جل وعلا أرحم وأكرم من أن يؤاخذنا على ترك شيء لم نستطع فعله. فما دمت بهذه الحالة وينالك من الضرر ما ذكرت، فلا حرج عليك بترك الجمعة، وإنما نسأل الله لك أن يعاجلك بالشفاء وأن يمن عليك بالعافية، إنه جواد كريم، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من يا ميم ألف من محافظة نينوى من العراق، يقول: إني مصاب بمرض ونذرت لله إن شفاني من هذا المرض فعلي ذبح بقرة لوجه الله، وأن أكمل الدراسة للحصول على الشهادة في الشؤون الدينية، والآن أبلغ من العمر 32 سنة وغير متزوج، ووالدي متوفي وأعيش أنا ووالدتي معا، وإلى الآن مصاب بالمرض والشفاء بيد الله، فأفيدوني، ماذا يجب علي الآن أفادكم الله؟ هل أسعى لكسب الرزق لبناء دار لي ولوالدتي، أم أسعى لكسب الرزق للزواج، أم أسعى للتكميل في دراسة الشؤون الدينية؟ أفيدوني أفادكم الله. الذي يظهر من حالك أنك لازلت تعاني من هذا المرض، ونذرك إنما هو إذا شفيت منه، فأنت حتى الآن لم تشف منه، فلا شيء عليك، أي لا يجب عليك وفاء بنذر لم يتحقق ما نذرت من أجله. أما النذر من أساسه فإن النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب الوفاء به إذا التزمه الإنسان، لكنه إنما يجب تنفيذ إذا حصل المنذور عليه. فأنت نذرت على الشفاء ولم يتم بعده، فلا شيء عليك. أما ماذا تفعل؟ فأنصحك بأن تجتهد لتحصيل الزواج والإنفاق على أسرتك قبل كل شيء، فإذا تيسر ذلك وزدت فأمن لك سكن، والله في عون العبد ما دامت نيته صادقة في الاتجاه إليه والرغبة في الستر وإعالة من يعول، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل آدم الدور، سوداني الجنسية، مقيم بجدة. يقول: حججت حجة الجمعة وأهديتها لوالدتي، لكن لم أطف طواف الوداع. من مزدلفة ذهبت إلى جدة حيث أقيم، هل حجتي لوالدتي صحيحة أم يلزمني أن أفعل شيء؟ أفيدوني أفادكم الله. الحقيقة لا أدري ماذا تعني من مزدلفة. هل أنت ذهبت في صبيحة يوم العيد إلى جدة وتركت بقية أعمال الحج ولم ترمي الجمرات أم لا؟ وأما وجه السؤال، لو سلمنا من كلمة مزدلفة لفهمنا أنك جلست في منى أيام التشريق، وإنما فوتت طواف الوداع وحده. وإذا كان هذا هو الحال فلا شيء عليك إلا أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة، لأنك تركت واجبا من الواجبات، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون أن من ترك طواف الوداع حتى لن يحصل الإمكان بأن يعود فيوادع، أن عليه نسكا يذبحه لفقراء الحرم. فأنت الآن بوصولك محل استقرارك في جدة لا تستطيع العودة، لأنه انتهى الوقت، ينقطع وقت الوداع بوصول المكان الذي قصده الإنسان لمحل سكنه. فعليك أن تذبح ذبيحة وتجعلها لفقراء الحرم في مكة، وأن لا تأكل منها شيئا، ووقتها ليس مقيد، في أي وقت ذبحتها أجزأتك إن شاء الله، الله أعلم. بارك الله فيكم.